أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا، ذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وهذا الجواب إن تم فبها، وإلا فبإمكاننا تقديم جوابين. هذا كلام الشيخ الإيرواني من صفحة 195. كان الكلام في النقطة الثالثة من الفصل الأول، ندرك حجية قول الرجال. وصلنا إلى مشكلة الإرسال في التوثيقات، وأوردنا هذا الإشكال وأجبنا عليه بجواب. لب هذا الإشكال وخلاصة هذا الإشكال إن توثيقات النجاشي والشيخ الطوسي مرسلة وليست مسندة، وبالتالي لماذا نرفض الروايات التي يرويها الشيخ الطوسي إذا كانت مرسلة، لكننا نقبل توثيقات الشيخ الطوسي على الرغم من كونها أيضا مرسلة؟ إما أن نرفض التوثيقات والروايات معا، وإما أن نقبل التوثيقات والروايات معا. الوجه في عدم حجية روايات الشيخ الطوسي المرسلة، يرد هذا الوجه في نفس توثيقات الشيخ الطوسي. حجتنا أن الشيخ الطوسي لم يذكر الوصائم، وهذه الوصائم لو وصلتنا لربما لم نوثقها. فكذلك الشيخ الطوسي حينما يقول فلان ثقة، هو لم يعاصر فلان، وإنما نقل له شخص عن شخص وثاقة فلان، واضح ولا؟ وبالتالي الشيخ الطوسي نقل لنا هذه الوثاقة لكنه لم يذكر الوصائف التي ذكرت له هذه الوثاقة، فتكون هذه التوثيقات مرسلة، وبالتالي تفصل توثيقات الشيخ الطوسي والنجاشي عن الحجية. بالأمس أجبنا بالجواب الأول وقلنا إن الشيخ الطوسي والنجاشي واجه جوا من الوضوح، وبفضل هذا الجو الواضح الذي وصلهم كابر عن كابر نقلوا هذه التوثيقات. فكما أن كتاب الكافي للكليني والوسائل للحر العاملي قد وصل لنا بجو من الوضوح، وكما أننا نوثق الكليني والنجاشي والطوسي والشيخ الأنصاري والآخند الخراساني، وتوثيقنا لهم عن حس وليس عن حس، لماذا؟ لأننا نواجه جوا من الوضوح. كذلك الشيخ الطوسي والنجاشي واجها جوا من الوضوح ووثقوا الرواة وضعفوا بعض الرواة. واضح. قلنا هذا الجواب أشكلنا عليه بإشكال نقضي، نقول إذا تم هذا في توثيقات الشيخ لماذا لا يتم هذا البيان في مراسيل الشيخ في الروايات المرسلة نقول أنه واجه جوا من الوبوخ وأسقط الوسائط. هذا الجواب لا يتم في الروايات، لأننا نقول هذه الوسائط التي لم يذكرها وهي واضحة عنده لو وصلتنا لربما لا تكون واضحة عندنا. واضح. بالتالي الشيخ الهيرواني يقول هذا الجواب انت مفتها، إن لم يتم يوجد جوابين. إذا يوجد جوابان، إذا مجموع الأجوبة ثلاثة. الجواب الأول ما تقدم، وهو أن الشيخ الطوسي والنجاشي واجه جوا من الوضوح، وبموجب هذا الجو الواضح وثقوا وضعفوا الرواة. الجواب الثاني يتألف من مقدمتين، والتفتوا هذا الجواب الثاني أيضا يتم بناء على أن مدرك حجية قول الرجال هو حجية خبر الثقة. الشيخ الهيرواني حفظه الله يذكر مقدمتين. المقدمة الأولى يقول إن السيرة العقلائية قد جرت على أن الثقة لو قال أخبرني ثقة، جرت السيرة العقلائية على قبول قول هذا الثقة، ولا يدغدغ العقلاء ولا يعصعص العقلاء ولا ينقب العقلاء ويقولون لهذا الشخص من هو هذا الثقة الذي أخبرك لعل له جارح وصادح. سيرة العقلاء جرت على قبول قول الثقة لو قال أخبرني ثقة، حتى لو لم يذكر ذلك الثقة الذي قال له وأخبره. واضح. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إن الثقة حينما ينقل توثيق شخص فلا بد أن ينقل هذا التوثيق عن ثقة، وإلا كيف ينقل توثيق شخص عن شخص ضعيف؟ إذا كان الثقة ينقل عن الضعيف وثاق شخص آخر، هذه الوثاقة لا تتم. مستفيدين؟ فلا بد أن يلتزم الثقة في مقام نقل الوثاقة، لا بد أن يلتزم بأنه ينقل عن ثقة أيضا ولا ينقل عن ضعيف. إذا تمت هاتان المقدمتان، إذا تمت نقول الشيخ الطوسي حينما يقول فلان ثقة وفلان ضعيف، فهذا معناه أن الشيخ الطوسي ينقل وثاقة فلان عن شخص ثقة حتى لو لم يعلمنا به، فهو يلتزم ضمنا أن ينقل الوثاقة عن شخص ثقة. هذا المقدمة الثانية. إذا تمت هذه الجيل المقدمة الأولى، نحن العقلاء والسير العقلائية جرت على قبول كلام الثقة لو قال أخبرني ثقة، ولا يلزمونه ببيان هذا الثقة. إذا تم هذا تنحل مشكلة الأرسال في التوثيقات. وهذه السيرة العقلائية كانت بمرأة ومسرع من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وحيث لم يردعوا عنها فإذا هي مهضاة. هذا تمام الكلام في الجواب الأول الذي يصير بحسب الترتيب. الجواب الثاني واضح ولا؟ الجواب الثاني أو الثالث إن شاء الله نأخذه ونقرأ هذا المقدار. وهذا الجواب الذي هو الجواب الأول أنه مواجهة جوا من الوضوح، إن تم فبها، وإلا يعني إن لم يتم كما هو كذلك فبإمكاننا تقديم جوابين. الجواب الأول، نسلم بكون الوجه في حجية قول الرجال دخوله، يعني دخول قول الرجال تحت كبرى حجية خبر الثقة. إذن هذا الجواب مبني على حجية خبر الثقة. الجواب الثاني الذي سنذكره ليس مبني على هذا القول، ليس مبني على أن مدرك حجية قول الرجال هو حجية خبر الثقة، وإنما هو مبني على حجية شهادة الثقة. إن شاء الله يجب. ولا يضر الإرسال في التوثيق لبيان المركب من مقدمتين. المقدمة الأولى ألف: إن السيرة الوقرائية قد جرت على أن الثقة لو قال أخبرني ثقة بكذا قبل ذلك منه، يقبل منه هذا النقل ولا يضر الإرسال، ولا يقال له من هو الثقة الذي أخبرك فلعلك مشتبه وله جارح. وهذا واضح في حياة العقلاء، أخبرني ثقة. على كل حال قد يدغدغ بعض في جريان هذه السيرة. واضح. ذا إن الثقة حينما ينقل لنا توثيق شخصين فهو ملتزم هذا الثقة لأنه ينقل التوثيق عن الثقات، وإلا يعني لو لم يلتزم هذا الثقة لأنه ينقل التوثيق عن الثقات فما فائدة إخباره هذا الثقة بوثاقة شخص عن غير الثقات؟ لا فائدة. بالتسنين وبضم إحدى المقدمتين للأخرى يثبت أن الشيخ الطوسي حينما ينقل الوثاق عن شخصين فهو ملتزم الشيخ الطوسي، ويشهد بكونه ثقة، بكون الشخص الذي ينقل عنه هذا الشيخ الطوسي هذا الشخص ثقة، وهذا الثقة الثاني يشهد بكون من ينقل عنه ثقة، وهكذا. الأشكال وقلت لم يعلمونا ولم يخبرونا بهذا الثقة، ولربما هذا الثقة لو وصل إلينا لما قبلناه. قلنا جرت سيرة العقلاء على أن الثقة لو قال أخبرني ثقة في هذه الحالة لا يرى العقلاء لزوم أن يأتي بهذا الشخص. واضح ولا؟ قد تشكل بإشكال نقضي، تقول هذا البيان أيضا يتم في الروايات المرسلة، لماذا لا ندعي في الروايات المرسلة أيضا هكذا أن الشيخ الطوسي عندما يروي رواية مرسلة فإنه أيضا يلتزم بأنه ينقل عن ثقة، والثقة إذا أخبر عن ثقة العقلاء لا يسألونه من هو هذا الثقة، والجواب هذا الإشكال النقضي لا يرد في المراسي. لماذا؟ لأن في المراسي نفس الشيخ الطوسي ما يدري فلان عن بعض أصحابنا، عن بعض ثقاتنا، عن من أخبره، عن من حدثه، من مجهول الواسطة. واضح ولا؟ هذه نقطة. والنقطة الثانية هو ربما ما يلتزم أن يروي عن ثقة. في مقام نقل التوثيق نحن نفرض أن الثقة لا ينقل التوثيق إلا عن ثقة، ولا ما الفائدة في أن الثقة ينقل التوثيق عن الضعيف؟ ما يثبت التوثيق. لكن في مقام نقل الرواية ربما لا يروي عن الثقة. واضح ولا؟ خصوصا إذا الرواية كانت في المسنونات وفي السنن لا في الأحكام الإلزامية، فهذا الإشكال النقضي لا يرد. وبالتالي إن سلمنا بجريان هذه السيرة العقلائية واستحكامها يكون دليل الشيخ الإيرواني في المقام. واضح. الجواب الثاني، ليس مبنيا على حجية خبر الثقة، وإنما مبني على شهادة الثقة. عجيب. أولم نتكلم عن مبنى الشهادة حينما شرعنا في هذه النقطة الثالثة مدرك حجية القول الرجالي؟ أول مدرك ذكرنا أربعة مدارك. واضح ولا؟ أول مدرك ذكرنا حجية القول الرجالي من باب الشهادة. الجواب: فرق بين هذا المبنى وبين ذاك. هذا يمكن أن تعتبره مبنى خامس. المبنى الأول هو شهادة العدل، هذا المبنى الخامس هو شهادة الثقة. وفرق بين شهادة العدل وشهادة الثقة، ما هي الفوارق؟ الفوارق كما هي: شهادة العدل نشترط العدالة ولا تكفي الوثاقة، في شهادة الثقة تكفي الوثاقة ولا نشترط العدالة. واضح. هذا الفارق الأول. طارق السهاني في شهادة العالم مشترط الحياة أن يكون الشاهد حيا، في شهادة الثقة لا نشترط الحياة، تكفي شهادة الثقة حتى لو كان ميتا. بعد في شهادة العالم نشترط التعدد، واضح ولا؟ أما في شهادة الثقة لا نشترط التعدد، يكفي شهادة الثقة الواحد. إذن الشروط الثلاثة المعتبرة في شهادة العدل ليست معتبرة وليست مشترطة في شهادة الثقة. في شهادة العدل نشترط الحياة ونشترط التعدد ونشترط أيضا ماذا؟ ونشترط العدالة. أما في شهادة الثقة لا نشترط العدالة ولا نشترط الحياة ولا نشترط التعدد. عجيب، أول مرة نسمع هذا المصطلح شهادة الثقة. يقول الفتن شهادة العادل مؤسسة لحكم الشارع، الشارع قال في المرافعات عندما يترافع المترافعون إلى الحاكم الشرعي إلى القاضي لا بد أن يشهد العادل، فهي هذه الشهادة موضوعة بجعل الشارع الشارع أسلحة. أما شهادة الثقة هي بإغضاء الشارع وليست بدأسة الشارع. العقلاء هكذا عندهم أن الثقة قد يشهد، وإذا شهد الثقة فهذا الثقة لا يشترطون عدالته ولا يشترطون حياته ولا يشترطون التعدد. وهذه السيرة كانت بمرأة ومسمع من الشارع ولم يردع عنها، وحيث لم يردع عنها فهي مضمون. إن تمت مثل هذه السيرة فهذه السيرة ثابتة في حق النجاشي والشيخ الطوسي، واضح؟ لأنه لا نشترط التعدد ولا نشترط الحياة ولا نشترط الوثاقة، واضح ولا؟ أما كيف نقبل كلامهم من باب الشهادة؟ نقول إن النجاشي والشيخ الطوسي يشهد لأن فلان ثقة، وشهادة النجاشي لأنه ثقة مقبولة حتى لو لم يذكر السند. إن قلت إذن ما الفرق بين خبر الثقة وشهادة الثقة؟ يقول الفارق هو هذا، خبر الثقة يلحق فيه نقل الثقة فقط، نقل الخبر من دون أن يبني وجهة نظره، من دون أن يعمل رأيه. بينما شهادة الثقة هي عبارة عن ذكر الخبر مع ذكر حكمه وتحليله للخبر. فرقان بين شهادة الثقة وبين ماذا؟ وبين اخبار الثقة. اخبار الثقة مجرد نقل الخبر، يعني حسي ما حبه، لا ينقل فيه رأيه وحكمه. اما شهادة الثقة فهي ممزوجة، الحس ممزوج بالحاد، هو ينقل الخبر وينقل رأيه في الخبر وحكمه على الخبر، واضح ان شاء الله. والإشكالات التي تذكرها من جهة اشتراط العدالة أو الحياة أو التعدد هذه ترد في الشهادة بالمعنى الشرعي للشهادة بالمعنى العقلائي، واضح ولا؟ انتبه هذا الكلام، وهو أن العقلاء جرت سيرتهم على العمل بشهادة الثقة. في هذه الحالة يمكن قبول كلمات الشيخ الطوسي وتوثيقات النجاشي من باب شهادة الثقة، واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. ثانيا إن للإمكان تقديم مدرك جديد وهو الشهادة، يصير المدرك الخامس بالنسبة للذين ذكرهم. وأنا بالأمس أيضا ذكرت مدركين يصيرون سبعة مدارك، ذكرت من باب رجوع العالم إلى الجاهل، وذكرت من باب دليل الامتداد. إن بالإمكان تقديم مدرك جديد وهو الشهادة، لأن يقال يوجد لدينا أمران: شهادة الثقة وإخبار الثقة. والسيرة العقلائية قد جرت على قبول شهادة الثقة من دون تفحص عن مدركه، وبدون فرق بين كون الشاهد حيا أو لا. فإذا لا نشترط الحياة عادلا أو ثقة، لا نشترط العدالة واحدا أو متعددا، لا نشترط التعدد. يعني هذه الشروط الثلاثة المعتبرة في الشهادة الشرعية، فحيث أن السيرة المذكورة لا ردع عنها شرعا فهي حجة. أجل، نستدرك لنقول إن العقلاء يقبلون شهادة الثقة بشرط احتمال استنادها إلى الحس احتمالا معتدا به. إذا لابد تستند إلى الحس. إذا كانت حسية محضة صار اجتهاد، ما صار شهادة. واضح ولا؟ إذا الثقة ينقل شيء بحسه واجتهاده فقط من دون دخل للحس، ما صار شهادة الثقة، صار حس الثقة، اجتهاد الثقة. وهذا الاحتمال ثابت في حق النجاشي، الشهادة احتمال. وهذا الاحتمال أي احتمال؟ احتمال استناد الشهادة إلى الحس، احتمال معتدل. وهذا الاحتمال ثابت في حق النجاشي والشيخ لكثرة الكتب الرجالية في زمانهما، فهما يشهدان عن حس. وإذا سألت عن الفرق بين هذا الجواب له الخامس شهادة الثقة والجواب الأول من الأرجو والأربعة المتقدمة، ما هو الجواب الأول؟ قبول قول الرجال من باب الشهادة. والله ذكرنا أربعة أجوبة وأربعة مدارك وأربعة وجوب لحجية قول الرجال. كان الجواب أن ما تلاق الجواب الأول طبعا صفحة كم ذكرناه، صفحة 191، أن يكون ذلك من باب الشهادة. كان الجواب أن ما سبق كان ناظرا إلى الشهادة بمعناها الشرعي الذي هو متقوم بتعدد الشاهد، أي واحد، وحياة الشاهد اثنين، وعدالة الشاهد ثلاثة. بينما هذا الجواب شهادة الثقة ناظر إلى الشهادة بمعنى ثان، يعني بالمعنى العقلائي، بمعنى ثان انعقدت عليه سيرة العقلاء، وهو أن الثقة الواحد إذا شهد بشيء قبلت شهادته وإن لم يكن حيا ولا عادلا. وإذا قيل ما الفرق بين إخبار الثقة وشهادة الثقة، كان الجواب إن الملحوظ في إخبار الثقة مجرد كونه ناقلا بدون أن يسترد حكمه الخاص، بينما الملحوظ في شهادة الثقة نقله للشيء مع افتراض حكمه الخاص، يعني على طبقه، مو على طبقة، على طبقه، على طبق هذا النقل وإعماله لرأيه. فالثقة تارة ينقل الوثاقة بدون تدنن لها، هذا خبر الثقة، وأخرى ينقل الوثاقة مع تدنيه لها للوثاقة وحكمه على طبقها، فهذا ماذا؟ فهذا شهادة الثقة. والأول يعني نقل الوثاقة بدون تدنن لها يدخل تحت عنوان إخبار الثقة، والثاني يعني نقل الوثاقة مع تبنيها يدخل تحت عنوان شهادة الثقة. واضح. هذا تمام الكلام في النقطة الثالثة، وهي مدرك حجية قول الرجالي. وبالتالي يا أخي تغلبنا على مشكلة الإرسال في التوثيقات، طبعا لعل أفول الأقوال القول الثاني ثم القول الثالث ثم القول الأول. واضح ولا؟ لأن القول الثاني عرفيته أوضح، أما الجواب الثالث ربما يتأمل فيه. وأما الأول دعوة الاستناد إلى الوضوح فلا شك ولا ريب يعني في بطلان هذا الرأي. على كل التطبيقات، هذا التطبيق هام وهو يركز على نقطة. طبعا هذا التطبيق يذكر سندين، السند الثاني واضح لعل الغرض منه ذكر بعض الرجال، ذكر الحلبي لعل المراد ترجمة الحلبي. وأما التطبيق الأول فهو يشير إلى نقطة مهمة وهي الجديدة قد تعثر على رواية وتدرس السند وتبحث رجال السند كلهم ثقات فتكون الرواية صحيحة، لكن لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية. عجيب كيف رواية صحيحة السند ولا يمكن الاعتماد عليها؟ لا يمكن الاعتماد عليها لقرائن. من هذه القرائن هذه الرواية بنفس النص يوجد لها سند آخر، وفي السند الآخر توجد وصفة مفقودة، يوجد إرسال، هذا الإرسال ليس موجود في السند الأول الصحيح، في السند الثاني يوجد هذا الإرسال، وبالتالي يوجد احتمال معتد به وهو سقوط الإرسال في الرواية الأولى في السند الأول الذي وجدته. ومن هنا يوجد شقان، الشق الأول يحتمل أن الرواية متعددة. إذا الرواية متعددة يا أخي ممكن صحيح هذا نص آخر وذاك نص آخر، لكن إذا جاءتنا رواية نفس النص بالضبط، هذا ولا نفس النص والصقت موجود في الواسطة الأخيرة التي تنقل عن الإمام مباشرة، هذا نطمئن أنه هذه الواسطة سقطت من الرواية التي حكمنا بصحتها، وبالتالي لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية. وأحيانا لاحظني كيف شخصنا الصقت، شخصنا الصقت من وجود سند آخر، لو لا وجود السند الآخر ربما ما شخص الصقت، وأحيانا نشخص الصقت من عدة طبقات. يعني الراوي الأخير اللي ينقل عن الإمام لا يمكن أن يدرك الإمام، فكيف ينقل عن الإمام؟ فمن عدة طبقات نشخص. واضح. نقرأ هذا التطبيق. تطبيقات، نعود إلى التطبيقات من جديد. ذكر الفر العاملي في الوسائل الباب 3 من أبواب الماء المطلق ما نصه. 1 محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن يعني من طوسي، عن محمد بن محمد بن النعمان المفيد ثقة جليلة واضح ولا، بما أنه عن المفيد إذا ما فيه إسناد سند متصل. ولاحظ هذه الرواية في أبواب الماء المطلق يعني في بدايات كتاب التهذيب، بدايات كانت كتاب التهذيب يذكر السند بالكامل غير ما بعد الجزء الثاني والثالث إلى آخر الكتاب بالإسناد. عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولوين، من هو هذا جعفر بن محمد بن قولوين؟ صاحب كامل الزيارات ثقة الجليل. عن أبي يعني محمد بن قولوين أيضا ثقة الجليل. عن سعد بن عبد الله الأشعر القمي ثقة الجليل. عن أحمد بن محمد يعني أحمد بن محمد بن عيسى، لأن اللي يروي عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن عيسى هو سعد بن عبد الله هذا الأولى. عن الحسين بن سعيد يعني الأهوازي واضح ولا؟ هنا أحمد بن محمد شخصنا بالقرين سعد بن عبد الله والحسين بن سعيد واضح ولا؟ وأكبر قرين سعد بن عبد الله. زين. عن الحسين بن سعيد ثقة جليل، وعبد الرحمن بن أبي نجران ثقة جليل، وتكفي وثاقة أحد منهم الحسين بن سعيد عبد الرحمن. عن حماد بن عيسى غريق الجفة ثقة جليل. عن حريز بن عبد الله السجستاني ثقة جليل. إذا هذا السند صحيح أعلى إذا مو بس صحيح أعلى، كل من أجلاء الطائفة كلهم أعاظم، الطوسي والمفيد وابن قولوين وأبو وسعد وأحمد بن محمد والحسين وعبد الرحمن وحماد كلهم أعاظم. هذا شاهد صحيح أعلاه أجل الله على أبي عبد الله عليه السلام حريم يمكن أيضا أن يروي عن أبي عبد الله الإمام الصادق يمكن وأبو هؤلاء طبقة حريز بن عبد الله السجستاني في زمان يعني أهل أن يروي عن أبي عبد الله تصير الرواية صحيحة لا يمكن أن نكتشف الصحب من علم الطبقات هنا لكن من وين نكتشف الصحب من السند الثاني نقرأ قال إن الرواية المذكورة نقلها الحرعون أحد كتابي الشيخ الطوسي بقرينة قوله محمد بن الحسن وهو الشيخ الطوسي والرواية صحيحة السند لوثاق جميع أفراد السند بل السند صحيح أعلائه وقد تقدمت الإشارة لهم فيما سبق ونلفت النظر إلى أن الرواية المذكورة بالرغم من صحتها بطريق الشيخ الطوسي لا يمكن الاعتماد عليها لأن الحر قال بعد ذلك حر العاملي ورواه يعني هذا الخبر نفسه بالضبط ورواه الكليني ثقة عن علي بن إبراهيم ثقة عن أبي جليل وعن محمد بنها وعن محمد بن إسماعيل هذا غير معلوم مشترك عن الفضل بن شاذان ثقة جميعا إذا سندين ها الشق الأول علي بن إبراهيم عن أبي الشق الثاني محمد بن إسماعيل وعن الفضل بن شاذان يفيدنا السند الأول علي بن إبراهيم عن أبي ابن شاذان جميعا عن حماد حماد بن عيسى عن حريز حريز بن عبد الله السجستاني عن من أخبره عن أبي عبد الله مثله يعني مثل الخبر لاحظ السند في النهاية نزلت السند بالتسين السند الأول حريز يروي الرواية مباشرة والسند الثاني حريز عن من أخبره عن أبي عبد الله فهذا عن من أخبره هذه واسطة الإرسال الواسطة المرسلة ساقطة من الرواية الأولى لكن يبقى احتمال يبقى احتمال أن حريز روى روايتين روى الرواية مباشرة عن الإمام الصادق وروى الرواية عن الإمام الصادق مع الواسطة واضح ولا قد تقول إذا كان يرويها مباشرة ما الداعي أنه يرويها ماذا يرويها مع الواسطة ربما توجد هناك مصلحة أنه يروي مباشرة وأن يروي مع الواسطة من بعد تعدد الرواية أن الرواية يرويها مع الواسطة ويرويها مباشرة واضح أو لا يمكن لكن نقول هذا احتمال والاحتمال الآخر موجود احتمال الصدق واحتمال الصدق معتد به وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال أنت لا تستطيع أن تثبت أن حريز روى الرواية مرتين مرة مباشرة ومرة مع الواسطة ونحن لا نستطيع أن نثبت أن الرواية فيها صدق لكننا ندعي أن مجرد احتمال الصدق يسقط الرواية عن الاعتبار لأنه إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال واضح هذه نقطة جدا مهمة وهذا السند يدل على وجود واسطة مجهولة بين حريز والإمام عليه السلام ما هي الواسطة قول عن من أخبره وحيث لا نحتمل تعدد الرواية لماذا لا نحتمل تعدد الرواية لأن النص واحد وأن الراوي هو نفس حريز لو غير حريز نحتمل تعدد السند لكن هو نفس السند بالضبط واضح عن حمال عن حريز واضح ولا وبالتالي باتحاد حمال بن عيسى وحريز هذا يجعل احتمال الصدق معتد به وحيث لا نحتمل تعدد الرواية فتسقط عن الاعتبار لاحتمال وجود واسطة مجهولة بين حريز والإمام عليه السلام سنة الثانية ما في شيء ثانيا وبإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي أمير عن حماد يعني ابن عثمان يعني حماد ابن عثمان لأن في اثنين حماد ابن عثمان وحماد ابن عيسى لماذا قال يعني ابن عثمان؟ ربما بقرينة ابن أبي عمير، ربما ابن أبي عمير يروي عن حماد بن عثمان ولا يروي عن حماد بن عيسى. هذه أقول ربما هذه الخبير من خلال التتبع يدرك هذه الأمور عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، أو قرينة حماد عن الحلبي، ربما الذي يروي عن الحلبي هو حماد بن عثمان وليس حماد بن عيسى. أيوة، بإسناد الشيخ الطوسي عن علي بن إبراهيم، والرواية صحيحة السند، لأن سند الشيخ إلى علي بن إبراهيم صحيح فراجع المشيخة، وبقية أفراد السند ثقان. أما علي ووالده وابن أبي عمر فقد تقدموا، والد علي إبراهيم بن هاشم، وأما حماد فهو من أصحاب الإجماع، حماد بن عيسى وحماد بن عثمان اثنينهم من أصحاب الإجماع، فلا إشكال في وثاقتهم وجلالتهم. وأما الحلبي فهو عبيد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي. قال النجاشي: كان يتجر هو وأبوه وإخوته إلى حلب، إذن هو مو من حلب تغليف، هذا مثل الفاضل الهندي، فاضل الهندي صاحب كشف اللسان هو من أصفهان، ذهب إلى الهند واشتهرت تلك الزيارة، لما رجع سمي لماذا؟ بفاضل الهندي. وهذا حولا زين. قال النجاشي: كان يتجر هو وأبوه وإخوته إلى حلب، فغلب عليهم النسبة إلى حلب، غلبت هذه النسبة. وآل أبي شعبة في الكوفة بيت مذكور من أصحابنا، بيت مشهور معروف بالرواية، وكانوا جميعا ثقات مرجوعا إلى ما يقولون، يعني يرجع إلى ما يقولون، مرجوعا صفة مرجوعا إلى ما يقولون. وكان عبيد الله إنه هذا الحلبي كبيرهم ووجههم، وصنف الكتاب المنسوب إليه وعرضه على أبي عبد الله عليه السلام وصححه. الحلبي عرض كتاب على الإمام الصادق، والإمام الصادق صحح هذا الكتاب. قال عند قراءته: لاحظ، أترى لمثل هؤلاء مثل هذا؟ هذا نعم الفتنين، مثل هذا عندكم الفتنين، فهذا مدح بكتاب الحلبي. هذا تمام الكلام في النقطة الثالثة، وبختم النقطة الثالثة نكون قد ختمنا الفصل الأول من القسم الثاني من كتاب الإيرواني، وهو العمدة في المباحث الرجالية. أما الفصل الثاني البحث عن أقسام الحديث، هذا بحث الدراية وليس في علم الرجال، واضح إن شاء الله. ثم بعد ذلك يذكر مباحث أغلبها مباحث أصولية، لكن هذا المبحث الذي في الدراية وفي علم الأصول ماذا؟ له ثماره اليانعة في علم الرجال. نقرأ هذا المقدار أغلب واضح. تقسيم الحديث عند القدماء يختلف عند المتأخرين. عند القدماء يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف. الحديث الصحيح ما احتس بقرائن توجب القطع بصدور الخبر أو الاطمئنان بصدوره، والضعيف ما لم يكن كذلك، بخلاف التقسيم عند المتأخرين الذي اشتهر من أيام العلامة الحلي وشيخه ابن طاووس، وقيل أيضا قبل ابن طاووس، لكن هذا القيل لا نجد شاهد عليه. قسم الحديث إلى أربعة: الحديث الصحيح ما كان جميع رواته عدولا، الموثق يكفي أنه واسطة من الوثائق تكون موثقة لكنها ليست عدلا، يعني ليس إماميا، والحسن ما كانت واسطة واحدة فقط ممدوحة، يكفي تتحقق واسطة واحدة ممدوحة ولن يرفع عليها بالتوثيق، والضعيف ولن يكون كذلك. ثم يتطرق إلى دعوى، ما هي هذه الدعوى؟ دعوى بعض الإخباريين، يعني صاحب الحدائق وصاحب الوسائل والفيض الكاشاني صاحب الوافي، شنعوا على هذا التقسيم الرباعي بحجية ماذا؟ بحجية قطعية روايات الكتب الأربعة، وهذه الدعوة تطرقنا إليها وسنا سنتطرق إليها إن شاء الله في الأبحاث المقبلة. واضح إن شاء الله. ذكرنا هذا الكلام وكررناه كثيرا أن صاحب الوسائل أقام 22 قرينة على صحة وقطعية صحة روايات الكتب الأربعة. الفصل الثالث: البحث عن أقسام الحديث. قسم الحديث إلى أربعة أقسام. الأول: الصحيح، وهو ما كان جميع رواته عدولا إماميا. ثانيا: الموثق، وهو ما كان رواته كلهم أو بعضهم من غير الإمامية ولكنهم وثقوا. يعني يكفي بمجرد تكون واسطة واحدة، راوي واحد ثقة ليس إمامي، تصير الرواية موثقة حتى لو كلهم عدول إمامية. يكفي بس واحد يتخلف يصير عن يصير ثقة ليس بعد، تصير الرواية موثقة. الحسن، وهو ما كان رواته كلهم أو بعضهم من الإمامية ولكنهم لم يوثقوا بل مدحوا فقط. هناك مصطلح بعضهم يقول المعتبرة هشام بن سالم. الاعتبار أعم، الاعتبار يشمل الصحيح والموثق والحسن. القدر المتيقن من الاعتبار أن تكون الرواية صحيحة أو موثقة، هذا القدر المتيقن. وبعضهم يدخل إياها ماذا؟ الحسنة. وأما على مبنى بعض القدماء من يرى حجية خبر العادل، يصير القدر المتيقن من الاعتبار رواية صحيحة. على مبنى المتأخرين، القدر المتيقن من الاعتبار الرواية الصحيحة والموثقة. على مبنى السيد الطوي والنائن، القدر الداخل في الاعتبار الصحيح والموثق والحسن، فتصير المعتبرة في مقابل الضعيفة. الحسن، وهو ما كان رواته كلهم أو بعضهم من الإمامية ولكنهم لم يوثقوا بل مدحوا فقط. رابعا الضعيف، وهو ما لم يكن واحدا من الأقسام الثلاثة، يعني ليس بصحيح ولا موثق ولا حسن، لأن كان رواته مجهولين أو قد ضعفوا. وهذه الأقسام الأربعة قد تقسم بدورها إلى أقسام أخرى لا يهم التعرض لها. لماذا لا يهم؟ لأن التعرض لها هو من صميم بحث علم الدراية الذي يدرس عن مصطلحات علم الحديث. واضح ولا؟ صحيحة قد تكون مضمرة وقد تكون غير مضمرة، وهذه الرواية الضعيفة قد تكون لاشتمالها على ضعفاء، قد تكون لاشتمالها على مجاهيل، قد تكون لأنها مقطوعة، قد تكون لأنها مرفوعة، قد تكون لأنها مرسلة. هذه كلها تبحث في علم الدراية. زين، علم الدراية عندك كتابين جيدين في علم الدراية. الكتاب الأول أصول الحديث وأحكامه للشيخ السبحاني، والكتاب الثاني للشيخ أكرم بركات العاملي، قواعد الدراية وغيرها بهالاسم هذا. وهذه الأقسام الأربعة قد تقسم بدورها إلى أقسام أخرى لا يهم التعرض لها. وقيل بأن القدماء لم يكن هذا التقسيم الرباعي متداولا بينهم، بل كان التقسيم عندهم ثنائيا، أي قسموا الحديث إلى قسمين: صحيح وضعيف. والصحيح في مصطلحين: هو الخبر الذي يلزم العمل به نتيجة احتفاله بقراءته للقاطع أو الإطمئنان بصدوره. والضعيف هو ما لم يكن كذلك، يعني الخبر الذي لم يحتف بقراءته تفيد القطع والإطمئنان بصدوره. وقد شجب الأخباريون كصاحب الحدائق الشيخ يوسف البخاري وصاحب الوسائل الحر العاملي والفيض الكاشاني صاحب كتاب الواقي التقسيم الرباعي، وأنكروا على أول من نسب إليه ابتكار ذلك وهو العلامة الحلي. في الحاشية يقول: وقيل بل هو السيد أحمد بن طاووس شيخ العلامة الحلي. وقيل بل إن التقسيم كان ثابتا لدى القدماء قبل العلامة وابن طاووس. على كل لمن، وحجة الأخباريين في ذلك أن الكتب الجامعة لأحاديثنا متواترة. ما هي الكتب الجامعة؟ الكتب الأربعة. وقد قامت القرائن على صحتها، وأنهى صاحب الوسائل تلك القرائن الدالة على صحة تلك الكتب إلى 22 قرينة، كما يتضح ذلك لمن راجع الفائدة التاسعة المذكورة في الجزء الأخير من الوسائل. قال: قدس سره في جملة كلامه. ويظهر من ذلك ضعف الاصطلاح، يعني من ذلك يعني من القرائن التي أقيمت على ماذا؟ حجية رواية الكتب الأربعة. ويظهر من ذلك بعض الاصطلاح الجديد على تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وموثق وضعيف، الذي تجدد في زمن العلامة وشيخه أحمد بن طاووس، وسوف يأتي في الأصحاف المقبلة. يقول الشيخ الإيرواني إن شاء الله بطلان هذه الدعوة القائلة بصحة جميع ما في كتبنا الحديثية، مو جميع ما في كتبنا الحديثية، صحة نصوص ما ورد في الكتب الأربعة. وبعد بطلانها يكون التقسيم الرباع المذكور وجيها، وهناك عدة أبحاث ترتبط بالأقسام الأربعة المذكورة للخبر نذكرها ضمن نقاط. النقطة الأولى الشهرة على خلاف الخبر الصحيح، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.